بأن له جيران يتخلفون عن صلاة عن الصلاة لا سيما صلاة الفجر، يقول قد نصحتهم مرارا وتكرارا ولكن بدون جدوى، والآن أميل إلى هجرهم، هل عملي صحيح يا فضيلة الشيخ؟ نعم، عملك صحيح من حيث النصح والإرشاد، ولكن يطلب منك أن تستمر في هذا العمل لأنك لا تجري منه إلا خيرا، سواء هدوا إلى ما تقول أم لم يهتدوا. وأما الهجر فإنه لا يجوز إلا إذا كان في ذلك مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر المؤمن أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وطريقة أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بالمعصية، بل هو باق على إيمانه، فإذا كان كذلك فإن صاحب المعصية إذا كان في حجبه فائدة بحيث يخجل ويعود إلى صوابه كان هجره واجبا لما يترتب عليه من المصلحة، وإذا كان لا ينتفع بهذا الهجر بل ربما لا يزيده الهجر إلا تماديا لما هو عليه من الباطل كان الهجر حينئذ حراما. فالهجر دواء، إن أفاد كان مطلوبا وإن لم يفد فالأصل في هجر المؤمن التحريم. بارك الله فيكم.